وسلامه عليه. نعم. ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها، وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب. على كل حال أقول ما قرأنا فيه بركة إن شاء الله، نكتفي به هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفضائل القرآن قد تطول، ولكن فيها فوائد الحقيقة ينبغي ألا تفوتنا. نسأل الله الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.